أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. طبعا احنا انتهينا من القسم الأول من المعرفة، القسم الأول من المعرفة، وكان هو الضمير، بل كان هو الضمير. احنا قلنا بأن المعرفة تنقسم ستة أقسام. القسم الأول هو الضمير، بل وقد تكلمنا عنه في الدروس السابقة. الآن من المعارف، من المعارف هو العلم، العلم مثل طبعا أسماء الأشخاص مثل محمود، إبراهيم، فاطمة، أمينة، مكة، بيروت، دجلة، النيل، بلي هذه أسماء. بعد أمثلة أخرى مثل رجل، شجرة، إنسان، حيوان، معدن، هذه أمثلة رقم باء نقدر نقول عليها. أمثلة رقم جيم، أسامة للأسف، ثعال للثعلب، شبوة للعقرب، ذؤالة للذئب. بلي الآن إحنا في الحقيقة راح نأتي على كل فرع فرع من هذه الأمثلة التي سقناها لكم. كل كلمة في القسم الأول اللي هي محمود، إبراهيم، فاطمة، أمينة، مكة، بيروت، دجلة، النيل، كل كلمة من هذه الكلمات في الحقيقة تدل بنفسها مباشرة على شيء واحد معين. محمود يدل على شيء واحد معين بشكله الخاص وأوصافه المحسوسة التي ينفرد بها، وكذا إبراهيم، وكذا فاطمة، وكذا أمينة، وكذا مكة، وكذا بيروت، وكذا النيل، وكذا دجلة، وتميزه من باقي أفراد نوعه. واضح صار إن شاء الله إتكم. فإذن محمود تدل بذاتها، إبراهيم تدل بذاتها، فاطمة تدل بذاتها، أمينة تدل بذاتها، مكة تدل بذاتها، وكذا البقية على فرد واحد له صورة معينة، وهو هذا محمود أو هذا حسين أو هذا علي، له صورة واحدة معينة ووصف حسي ينطبق عليه وحده دون غيره من أفراد النوع الإنساني. علي هذا علي اللي نعرفه، حسين هذا حسين اللي نعرفه، فاطمة هذه فاطمة اللي نعرفها، خديجة هذه خديجة اللي نعرفها، النيل هذا النيل اللي نعرفه، الدجلة هذه دجلة اللي نعرفها، الفرات هذا الفرات اللي نعرفه. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. وكلمة مكة أو بيروت وهكذا وأشباهها من أسماء البلاد تدل على شيء واحد محسوس، وهو بلد معين له خصائصه وأوصافه الحسية التي لا تنطبق على سواه ولا تحمل إلى الذهن صورة غيره. بيروت هذه بيروت اللي نعرفها، القاهرة هذه القاهرة اللي نعرفها. بلي مولانا العزيز. وهكذا وكذلك الشأن في دجلة، دجلة اللي نعرفها اللي موجودة في العراق، نهر دجلة، الفرات، نهر الفرات اللي نعرفه في العراق مثلا. بلي وهكذا كل الأنهار، النيل هذا النيل اللي نعرفه، بردة يعني هذا بردة اسم النهر الذي يخترق دمشق. بلي وهكذا. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. فكل كلمة من الكلمات اللي هي محمود وإبراهيم، حسين وعلي، فاطمة وأمينة، زينب وخديجة، مكة وبيروت، القاهرة وبغداد، دجلة والفرات، النيل وبردة، هذه كل كلمة من الكلمات السالفة إنما تدل بلفظها وبحروفها الخاصة بها على معنى واحد معين. بغداد تدل على بغداد اللي موجودة في العراق، القاهرة تدل على القاهرة اللي موجودة في العراق، دجلة تدل على دجلة اللي موجودة في العراق، الفرات يدل على الفرات اللي موجود في العراق، حسين تدل على حسين الموجود الخارجي، علي تدل على علي الخارجي اللي موجود الذي ما ينطبق على فرد آخر غيره، وإنما يدل على هذا علي الخارجي. هذه في الحقيقة القسم الأول، هذا القسم الأول. أما القسم الثاني اللي هو باء، رجل، شجرة، إنسان، حيوان، معدن، هذه تدل الواحد منها على معنى معين، ولكنه معنى غير مقصور على فرد واحد ينحصر فيه. عندما نقول رجل لا تدل على رجل واحد فقط، بل لا تدل على رجل، عندما نقول رجل هذا رجل في الحقيقة لا تدل على فقط رجل واحد، وإنما ينطبق على أفراد كثيرة مشتركة معه في النوع، وهكذا إنسان، وهكذا شجرة لا تدل على هذه الشجرة اللي موجودة فقط الخارجية، وإنما تطلق على آلاف الأشجار إنها شنو؟ شجرة، بل فهو شجرة صالح لكل شجرة موجودة في الأرض، رجل صالح لكل رجل موجود في الأرض، إنسان كاري كلمة تدل على ماذا؟ بل تنطبق على أفراد كثيرة لا يختص بواحد دون آخر، أي إنه شائع بينها كما سبق وقلنا في النكرة. فكلمة رجل أو شجرة أو حيوان أو معدن بل تدل ماذا؟ على مدلول واحد لفرد واحد، ولكن هذا الفرد شائع له نظائر وأشباه كثيرة قد تبلغ الآلاف، ويصلح كل منها أن يكون هو المقصود، وليس بعضها أولى من بعض في ذلك، بل فليس بعضها أولى من بعض في ذلك، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. انتهينا الآن من القسم الثاني، وأما القسم الثالث في الحقيقة الذي هو أسامة للأسد وثعال للثعلب وشبوة للعقرب وذؤال للذئب، فهي لنوع آخر يختلف في دلالته عن النوعين السابقين، يسمى علم الجنس، بل يسمى شنو؟ بل مولانا يسمى علم الجنس في الحقيقة، يسمى علم الجنس. لتوضيحه طبعا ولتوضيح هذا الأمر الثالث وهو علم الجنس، مثلا إذا دخلت حديقة الحيوان فرأيت الأسد ومنظره الرائع المهيب، وشاهدت ما يغطي عنقه وينسدل على كتفيه من شعر غزير كثيف يسمى اللبد، هذا الشعر الكثيف، وما ينبت فوق فمه من شعر طويل، ينبت فوق فمه من شعر طويل كأنه شارب، فسميت الأسد بعد ذلك باسم هو صاحب اللبد باعتبار هذا الشعر الكثيف اللي موجود، أو أبو الشوارب مثلا تقدر تقول لأنه ينبت فوق فمه شعر طويل فتسميه أبو الشوارب مثلا. فهذه التسمية تحمل الذهن قسرا، هذه التسمية عندما تسميه أبو الشوارب أو تسميه صاحب اللبد تحمل الذهن قسرا عند إطلاقها وعند سماعها على تخيل صورة عامة للأسد، يعني كل أسد يعني هو أبو الشوارب، أو كل أسد هو صاحب اللبد، بل على تذكر مثال خيالي له من غير أن تكون تلك الصورة أو المثال مقصور على أسد معين، مو فقط هذه تبقى شنو، يبقى ذاك الأسد في ذهنك فقط ذاك اللي شفته في الحديقة، وإنما راح يصير هذا فرد صورة ومثال خيالي لتلك لذلك الأسد اللي شفته، ولكن تلك الصورة أو المثال لا يكون مقصور على أسد معين للذي شفته في الحديقة، بل تنطبق عليه وعلى غيره في الحقيقة. فهذا الاسم الجديد في الحقيقة صاحب اللباد أو أبو الشوارب الذي وضحته للصورة هو علم يدل عليها، علم يدل عليها، على تلك على ذلك الأسد وعلى كل صورة من أفراد صنفها. وراح كل أسد الشوفه راح تقول له أبو الشوارب أو صاحب اللبد، فراح يصير راح يصير شارع ورمز لصورة لا تمثل فردا بعينه، وإنما تمثل الصنف كله وترمز له، أو أنها نموذج يمثل ما يسمونه بالجنس كله، الجنس كله، فتنطبق على كل فرد من أفراد ذلك الجنس. وهذا معنى قولهم في ذلك الاسم إنه علم للجنس، الأسد علم للجنس، بل أو علم الجنس، إنه علم للجنس أو علم الجنس، بل مولانا. ومثل هذا يقال عن كلمة أسامة، فقد أطلقت أول مرة على أسد معين لداعي دعا إلى هذه التسمية، فإذا قيلت بعد ذلك لم يفهم العقل معناها فهما مجردا من غير تخيل صورة فرد، أي فرد من أفراد ذلك الحيوان المفترس، بل لا بد أن يحصل مع الفهم تخيل صورة تمثل أسدا غير معين. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، أي لا بد مع الإدراك من ذلك التخيل الذي يعيد إلى الذهن صورة تمثل المراد وتنطبق على كل فرد من أفراد ذلك الجنس ويصدق عليها الاسم، فهذا الاسم هو الذي يسمى علما للجنس أو علم الجنس. ومثل هذا أن ترى الفيل وخرطومه فتسميه باسم آخر هو أبو الخرطوم، فهذا علم جديد للفيل ينطبق على الفرد الذي أمامك وعلى كل نظير له من صنفه، فهو علم لواحد غير معين من الأفيال. بل مولانا العزيز، ولذا قالوا في تعريف علم الجنس إنه اسم موضوع للصورة الماثلة التي يتخيلها العقل في داخله لفرد شائع من أفراد الحقيقة العقلية. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. إذن نأتي الآن، هذه فرد الآن مقدمة في الحقيقة والواقع، مقدمة للعلم، مقدمة للعلم. الآن نريد نعرفه شين الثاني من أنواع المعارف، العلم. العلم من أنواع المعارف، شنو هو العلم؟ يقول في تعريفه، الآن هذا راح نشرح التعريف ثم نأتي للأقسام إن شاء الله تعالى. تعريفه وهو ما علق، يعني تعريف العلم، شنو تعريف العلم؟ وهو ما علق على شيء بعينه غير متناول ما أشبهه. كلش واضح، كلش واضح التعريف، راح شوية نفكك هذا التعريف، اصبروا علينا. صحيح هو الآن انت عندما تسمع هذا التعريف ما راح هواي تتفاعل وياه، في الحقيقة ما راح تتفاعل وياه. ليش؟ لأنه غير واضح. نعيد مرة أخرى، تعريف العلم يقول وهو ما علق على شيء بعينه غير متناول ما أشبهه. شنو شريد يقول؟ وهو ما علق يعني وضع، جعل على شيء، يعني وضعنا هذا الاسم على شيء، على ذات. تأملت الآن؟ بلي. وهو ما علق يعني وضعنا، جعلنا، جئنا بهذا الاسم، جئنا بهذه الكلمة وعلق على شيء، وضعت على شيء، على ذات، بعينه، على زيد بعينه، بعينه هذا الخارجي، هذا الخارجي، هذا الشيء الخارجي، بلي هذا الشيء الخارجي، وضعنا هذه اللفظة على هذا الشيء الخارجي، وهو ما علق على شيء بعينه، هذا الشيء الخارجي غير متناول، بلي غير متناول ما أشبهه، بلي يعني عندما وضعنا كلمة زيد إلى هذا زيد الخارجي، بلي عندما وضعنا كلمة زيد إلى هذا زيد الخارجي، بلي غير متناولين، لكن هذه اللفظة ما راح تتناول غيره، وإنما فقط هو، فقط هو. واضح إن شاء الله عندكم؟ صار لابد يصير عندكم واضح. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، يعني عندما وضعنا لفظ زيد على ابني يوضع بوضع مستقيل لا يتناول الذات الأخرى. حسن إن شاء الله صار عندكم التعريف واضح لو بعد؟ بلي مولانا العزيز، لابد شنو نعيد تعريف العلم، وهو ما علق على شيء، على ذات بعينه حال كون اللفظ غير متناول ما أشبهه، يعني عندما وضعنا هذه الكلمة لهذه الذات بل هذه اللفظة لا تتناول غيره، لا تذهب هذه اللفظة إلى غيره في الحقيقة والواقع، وإنما وضعنا هذه اللفظة بوضع مستقل إلى هذه الذات الخارجية، بحيث هذه اللفظة لا تتناول غير زيد، غير زيد لا تتناول بعد ذلك في الحقيقة والواقع. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. انتهينا الآن منين؟ من التعريف، أقسامه. الآن نأتي لمن؟ إلى الأقسام. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، نأتي إلى الأقسام. ينقسم العلم باعتبارات مختلفة إلى أقسام متعددة، فينقسم باعتبار تشخص مسماه. انتبهوا شوية، فرد كلام هواي دقيق، فأريدكم شنو تنتبهون على هذا الكلام في الحقيقة. فينقسم باعتبار تشخص معناه مسمى وعدم تشخص مسمى، فينقسم باعتبار تشخص مسمى يعني العلم الشخصي الذات، وعدم تشخصه يعني إلى قسمين، مسمى غير مشخص. مرة المسمى مشخص، ومرة المسمى شنو؟ غير مشخص. بلي مولانا العزيز، فينقسم باعتبار تشخص معناه يعني العلم الشخصي هذا تشخص مسمى، وعدم تشخص مسمى يعني هذا شنو؟ علم الجنس. بلي مولانا، علم الجنس. واضح صار إن شاء الله عندكم؟ بلي. فينقسم باعتبار تشخص مسمى وعدم تشخص مسمى، تشخص مسمى علم الشخص، تشخص مسمى، وهذا اللي قلنا عليه بأنه شنو؟ إنه في الحقيقة إذا وضعنا كلمة زيد إلى زيد الخارجي شخص مسمى. بلي مولانا العزيز، وما راح يتناول غيره، أما علم الجنس لا، ماكو مانع شنو؟ إنه يتناول غيره في الحقيقة والواقع. وعدم تشخص مسمى إلى قسمين، علم الشخص إلى قسمين، علم شخص وعلم جنس، فالأول كزيد وعمر والثاني كأسامة للأسد وثعال الثعلب وذؤال للذئب، فإن كل من هذه الألفاظ يصدق على كل واحد من أفراد هذه الأجناس. بل فإن كل من هذه الألفاظ يصدق على كل واحد من أفراد هذه الأجناس. تقول لكل أسد رأيته هذا أسامة، تقول لكل أسد رأيته هذا أسامة، بل وتقول لكل الثعلب هذا ثعالة، وتقول لكل ذئب هذه ذؤالة، بل ويجوز أن تطلقها بإزاء صاحب هذه الحقيقة، بل ويجوز أن تطلقها بإزاء صاحب هذه الحقيقة من حيث هو، فتقول أسامة أشجع من ثعالة، يعني تقول صاحب هذه الحقيقة أشجع من صاحب هذه الحقيقة، بل مولانا أسامة أشجع من ثعالة، كما تقول الأسد أشجع من الثعلب، أي صاحب هذه الحقيقة أشجع من صاحب هذه الحقيقة. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، هذا في عالم الجنس، ولكن لا يجوز أن تطلقها على شخص غائب، ولكن لا يجوز أن تطلقها على شخص غائب. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، مولانا العزيز، ولا يجوز أن تطلقها على شخص غائب. لا تقول لمن بينك وبينه عهد في أسد خاص، ماذا أسد في حديقة أنت ويا شفته، أسد في دار، ما فعل أسامة؟ لماذا؟ لأن أسامة لفظة عامة تطلق على الجميع، وإنما شو تقول؟ ماذا تقول؟ وإنما تقول ما فعل الأسد. بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. واضح صار إن شاء الله عندكم؟ بالتأكيد إن شاء الله يكون لديكم واضح إن شاء الله تعالى. زين، هذا فرد أمر من الأمور، هذا أمر من الأمور. بلي التقسيم الثاني للعلم، التقسيم الثاني للعلم، وهو باعتبار ذاته إلى مفرد ومركب. العلم ينقسم إلى مفرد ومركب. بلي فالمفرد كزيد وأسامة، والمركب ثلاثة أقسام. بلي والمركب ثلاثة أقسام. القسم الأول مركب تركيب إضافة، المركب تركيب إضافة، مثل عبد الله. بلي مثل عبد الله، هنا الحكم مالته أن يعرب الجزء الأول من جزئي بحسب العوامل الداخلة عليه. مثلا جاء عبد الله، جاء فعل ماضي، عبد الله يصير فاعل، مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة عليه على آخره، وهو مضاف، الله مضاف إليه. مثلا رأيت عبد الله، رأيت فعل فاعل، عبد الله عبد مفعول به، منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، الله مضاف إليه. مررت بعبد الله، مررت فعل فاعل، بعبد الله حرف جر، عبدي اسم مجرور وهو مضاف، الله مضاف إليه. واضح إن شاء الله؟ فهذا المركب تركيب إضافة. زين، حكم أن يعرب الجزء الأول من جزئه بحسب العوامل الداخلة، ويخفض الثاني بالإضافة دائما. إذن القسم الأول من المركب مركب تركيب إضافة كعبد الله، وحكمه ما هو حكمه؟ يقول وحكمه أن يعرب الجزء الأول من جزئي بحسب العوامل الداخلة عليه، ويخفض الثاني بالإضافة دائما، يخفض الثاني بالإضافة دائما. هذا القسم الأول من أقسام شنو؟ المركب. القسم الثاني وهو مركب تركيب مزج. بل المزج طبعا الخلط، يعني انه تركيب ممزوج، وهو كل كلمتين نزل ثانيهما منزلة تاء التأنيث مما قبلها، أي لزومه لحالة واحدة، فيدخل مثل نحو معد كرب وسيبويه وبعلبك علم لبلد، يعني مركب من بعل وهو اسم صنم وبك وهو اسم صاحب هذه البلدة، جعل اسما واحدا من غير أن يقصد بينهما نسبة إضافية أو إسنادية. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. إذن ومركب تركيب مزج كبعلبك وسيبويه يا ابن هشام ما هو حكمهم؟ يقول وحكمه أن يعرب بالضمة رفعا، يعرب بالضمة رفعا. بل هذه بعلبك، بل رأيت بعلبك، مررت ببعلبك. أحسنتم. بل مولانا العزيز، هذا سيبويه، بل سيبويه عفوا. وحكمه أن يعرب بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وجرا كسائر الأسماء التي لا تنصرف. هذا إن لم يكن مختوما بويه، بل مولانا العزيز، هذا إن لم يكن مختوما بويه كبعلبك، فإن ختم بها بني على الكسر كسيبويه. بل مولانا العزيز، بل في الحقيقة، فإذن في الحقيقة هذا إن لم يكن مختوما بويه كبعلبك مثلا وهرمز، هرمزكان، قبرستان، جردستان من أسماء البلاد، ومثل نيويورك وقالقيليا، بل فهنا حكمه، حكم هذه الأسماء أن تعرب بالضم رفعا وبالفتح نصبا وجرا. وأما إذا ختم هذا الاسم بويه مثل برزويه، سيبويه، ونفطويه، وخالويه، بل فهنا تبنى على الكسر، في الحقيقة تبنى على الكسر. فجاء سيبويه، رأيت سيبويه، مررت بسبويه، في الحقيقة هنا تبنى على الكسر، تبنى على الكسر. ولكن شنو؟ بل مولانا العزيز، تبنى على الكسر، ولكن في الحقيقة تبنى على الكسر في محل رفع، تبنى على الكسر في محل نصب، تبنى على الكسر في محل جار، هكذا. بل مولانا العزيز، القسم الثالث الذي هو شنو؟ مركب تركيب إسناد، مركب تركيب إسناد، بل مركب تركيب إسناد. شنو مركب تركيب إسناد؟ وهو ما كان جملة في الأصل، هذا مركب تركيب إسناد. بل ما كان جملة في الأصل، مثل كشاب قرناها، بل كشاب قرناها. بل مولانا العزيز، مثل جاد الحق سر من رأى، فتح الله. فهنا في الحقيقة المركب الإسنادي، ويتركب إما من جملة فعلية، أي من فعل مع فاعله، فتح الله، جاد الحق، سر من رأى، وأما من جملة اسمية من مبتدأ مع الخبر، الخير نازل، والسيد فاهم، ورأس مملوء. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. حكم هذه المركب التركيب الإسنادي أن العوامل لا تؤثر فيه شيئا، العوامل لا تؤثر فيه شيئا، بل يحكى على ما كان عليه من الحالة قبل النقيل. أقول جاء فتح الله، رأيت فتح الله، مررت بفتح الله، جاء جاد الحق، رأيت جاد الحق، مررت بجاد الحق. العوامل ما تأثر بي، بل مولانا العزيز العوامل ما تأثر بي، وإنما في الحقيقة حكمه أن العوامل لا تؤثر فيه شيئا، بل يحكى على ما كان عليه من الحالة قبل النقيل. بل أتصور أنه إحنا نكتفي بهذا المقدار، وإن شاء الله تعالى غدا نأخذ التقسيم الآخر الذي هو الكنية واللقب. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله.